إلى الله المصير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وإلى الله المصير.

فكيف كان نكير ألم تعلم الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الناس والسائر وإذا الوجود أجرت وإذا